بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشرع في هذا اليوم بإذن الله تعالى في شرح رسالة القواعد الأربعة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعدما انتهينا من شرح الأصول الثلاثة، شرح المختصر، حينئذ يحسن للطالب أن يتبعها بقواعد الأربعة. وهذه المسائل والقواعد الأربعة تتعلق بالحكم على المسلم والمشرك، بمعنى أنك إذا عرفت التوحيد وعرفت الشرك، وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى شيئا مما يتعلق بذلك في مقدمة للمسائل الأربعة والقواعد الأربعة، حينئذ كيف نميز بين النوعين، كيف نميز بين النوعين. فمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك حينئذ تحتاج إلى تطبيق وتنزيل على الواقع، لئلا يلتبس على المسلم المسلم به أو الموحد به بالمشرك، فثم اختلاط بين شخصين موحد والمشرك. إذ الموحد قد يقع في الشركيات، قد يكون مصليا صائما مزكيا حاجا تاليا صواما قواما، ومع ذلك يحكم عليه بالشرك الأكبر إذا وقع فيه، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الشرك إذا دخل العبادة أفسدها كما يفسد الحدث الوضوء. حينئذ قد يكون الوضوء صحيحا ويأتي بشرائطه وأركانه مستحباته، ثم يأتي الحدث فينتقض الوضوء، كذلك يأتي بالإسلام على وجهه ثم يقع في شرك أكبر فينتقض الإسلام. إذا الإسلام له نواقض، كما أن للوضوء نواقض، كما أن للصلاة مبطلات، كما أن للصوم مفسدات، كذلك للتوحيد مبطلات ومفسدات ونواقض. وهذا محل وفاق بين أهل العلم، ولو لم يكن الأمر كذلك لما كان لي الباب العظيم الذي يقرره الفقهاء في كتبهم، وهو حد، وهو باب المرتد. باب المرتد، من هو المرتد؟ هو من كفر بعد إسلامه. إذن قد يدخل بالإسلام ثم بعد ذلك قد يخرج منه. جرى هنا المصنف رحمه الله تعالى على تأصيل وتقعيد لفهم الفرق بين التوحيد والشرك، وبمعرفة هذه القواعد يرتفع اللبس في الحكم على الشخص بكونه مشركا أو موحدا. إذن هذه القواعد الأربعة في تمييز المسلم من المشرك، والرسالة مختصرة وذكر أربعا وليست محصورة فيها، وإنما جرى المصنف رحمه الله تعالى على طريقة وهي تقريب العلم للناس. إذ المخاطب بهذه الرسائل من الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة ونواقض الإسلام ومسائل الجاهلية، ليس الأمر خاصا بطلاب العلم فحسب دون غيرهم من عامة المسلمين، بل التوحيد مخاطب به كل مكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حينئذ يتعين على الكل أن يعرف هذه القواعد الأربع، وهذا من العلم الذي هو فرض عين، بمعنى أنه لا يعذر بجهله البتة، لا يعذر بجهله البتة. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ المصنف بالبسملة ولم يذكر حمدلة ولا مقدم لي الرسالة، وهذه عادته من باب تعجيل الفائدة للقارئ المتعلم أو العامي الذي يقرأ هذه الرسالة، بدلا من أن يذكر له مقدمة يستعجل له الفائدة ويأتي بالبسملة. واقتصر عليها دون الحمدلة، بمعنى أنه لم يأتي بالحمدلة ويترك البسملة، وإنما أتى بالبسملة وترك الحمدلة، لأنها من أبلغ الثناء والذكر. بسملة من أبلغ الثناء والذكر. وكذلك للخبر الوارد في البسملة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أقطع أجذم. هذه الروايات كلها ضعيفة، ولا يثبت في البسملة من حيث السنة القولية شيء البتة، وإنما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى هرقل وغيره بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، والحديث في صحيح البخاري، فدل على أنه سنة فعلية، سنة فعلية. إذن للخبر المراد به السنة الفعلية. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هكذا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالدعاء للمتعلم، وهي عادته رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله كذا، أرشدك الله لطاعته. ففيه صلة بين المعلم والمتعلم بالدعاء له بالتوفيق والسداد. إذ الأصل في العلم أن يكون مما يتلقى من الرب جل وعلا، فالذي يشرح الصدر والذي يشرح القلب لتلقي العلم هو الرب جل وعلا. إذ العلم من هذه الحيثية يكون من قبيل هداية التوفيق، هداية التوفيق خاصة بالرب جل وعلا، ولا يملكها أحد من البشر البتة، ولو كان نبيا مرسلا، ولو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأما الهداية التي هي بمعنى الدلالة والإرشاد، فهذه يشترك فيها صفة تكون لله عز وجل، تكون للأنبياء والمرسلين، وتكون للعلماء طلاب العلم وغيرهم، فهم يهدون الناس بدلالتهم إلى الحق. وأما شرح الصدور وقبول العلم فهذا بيد الله عز وجل، وهو المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، بمعنى أنك لا تشرح صدره ولا تجعل في قلبه قبولا لدعوتك، وهذا شأنه خاص بالرب جل وعلا، مع كونه قال له في آية أخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأثبت له الهداية في موضع وهي هداية الدلالة والإرشاد، ونفاها في موضع آخر وهي دلالة الهداية والتوفيق. ولذلك المصنف رحمه الله تعالى يدعو الرب جل وعلا في مقدمات رسائله بالتوفيق للقارئ، وأن يجعله مباركا ونحو ذلك، مما يدل على أن المسألة مبنية على توفيق الله عز وجل أولا وآخرا. أسأل الله، أي أطلب الله تعالى، سؤال هذا الكريم رب العرش العظيم. كريم علم على الباري جل وعلا، كما في قوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. والكريم قال الزجاجي: كريم هو الجواد، والكريم هو العزيز، والكريم هو الصفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب، وكلها جائز وصف الله تعالى بها، فتجتمع، لأن ما كان مشتركا بين معاني متعددة حينئذ يحمل عليه، سواء كان في القرآن أو في السنة النبوية، ويكون اللفظ عاما للجميع. والله تعالى لم يزل كريما ولا يزال، وهو صفة ذات بمعنى نفي النقائص عنه، ووصفه بجميع المحامد، فهو راجع إلى الذات من حيث الشرف وجلالة الصفات. وهو كذلك صفة فعل، يعني لها جهتان، قد تكون صفة ذات ومن جهة أخرى صفة فعل. وهو صفة فعل باعتبار ما يكون منه جل وعلا من الإنعام والإحسان والإفضال على خلقه أجمعين. إذن الكريم يفسر بما ذكر، ثم يكون له جهتان: جهة وصف للرب جل وعلا من كونه صفة ذاتية، وجهة أخرى من كونه صفة لله عز وجل صفة فعلية. رب العرش العظيم كما في قوله تعالى اقتباس، وهو رب العرش العظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهو رب العرش العظيم، أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، والعرش هو سقف المخلوقات. وجميع الخلائق من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقدره نافذ على كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن قوله رب العرش العظيم هذا في اقتباس من الآية المذكورة. أن يتولاك، أسأل الله تعالى أن يتولاك، أي توليتك، فأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول به لقوله أسأل الله. أن يتولاك كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا، فالولي للمؤمن هو الله جل وعلا. قال الخطابي: الولي الناصر ينصر عباده المؤمنين، ينصر عباده المؤمنين. وهذا يدل على أن المرء مسلم بحاجة إلى نصرة خالقه جل وعلا في الدنيا والآخرة، كما قال المصنفون رحمه الله تعالى: أن يتولاك في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق ألا يكل الله العبد إلى نفسه، وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه. حينئذ التولية التي دعا بها المصنف رحمه الله تعالى لقارئه هي النصرة والإعانة والهداية والتوفيق من الرب جل وعلا، أي ثم أمران: إما توفيق وإما خذلان. والتوفيق ما قال ابن قيم أن لا يكل الله العبد إلى نفسه، لأن النفس مصدر للضعف والخور، فإذا كان الإنسان مع نفسه حينئذ كان مع ضعيف، وإذا كان مع ربه حينئذ كان مع قوي الجليل، مع القوي الجليل. وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه، نفس أمارة بالسوء في أصلها، حينئذ إذا خلي بين العبد وبين نفسه حينئذ جاءت المهالك والعياذ بالله. في الدنيا والآخرة، الدنيا نقيض الآخرة، والآخرة هي دار البقاء والإعانة والتوفيق والنصر، كذلك ما يكون في الدنيا يكون في الآخرة. وأن يجعلك، هذا معطوف على قوله أن يتولاك، وأن يجعلك أي يصيرك مباركا أينما كنت وتوجهت وتصاحبك البركة. يجعلك بمعنى يصيرك، والكاف هذه مفعول أول، ومباركا مفعول ثاني، مباركا مفعول ثاني. والبركة هي الكثرة من كل ذي خير، من بركة الشيء إذا ثبت ففيه خير، وفيه دلالة على الثبوت والاستقرار. ولذلك قالوا بركة البعير، كذلك تسمى البركة لكونها ثابتة مستقرة. إذن البركة هي الكثرة من كل ذي خير، من بركة الشيء إذا ثبت. وقوله يجعلك مباركا أينما كنت، هذا فيه اقتباس من قول عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد: نفاعا، نفاعا أينما كنت، يعني أينما حل وتوجه. ومعلما للخير حيثما كنت، والمسلم يوصف بالبركة، مسلم حيث العموم يوصف به بالبركة، والمراد بالبركة بركة معنوية وليست بركة حسية، بمعنى يتبرك بجسده وشعره ونحو ذلك، إنما ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقت حياته عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يرى أنه حتى بعد مماته مما بقي وثبت من آثاره. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتبرك بذاته ولا بما نتج عن ذاته البتة، وإنما تكون البركة معنوية كما جاء في الآية السابقة: وجعلني مباركا أينما كنت. قال مجاهد: نفاعا. ونفع الناس هذا ليس خاصا بالأنبياء المرسلين، بل هو عام في شأن المؤمنين. والمسلم يوصف بالبركة، قد جاء في الحديث: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم بركة. وهذه البركة قلنا المراد بها البركة الكثرة من كل ذي خير، حينئذ قد يكون الإنسان فيه شيء من البركة، بمعنى أنه إذا دعا قد يقبل دعاؤه، وإذا وجه قد تقبل دعوته ونحو ذلك. هذا من شأن البركة التي جعلها الله تعالى في ذلك الشخص. إذن إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم البركة للمسلم. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وأن يجعلك أي يصيرك ممن، هذا عام، إذا أعطي شكر، إذا عبر بإذا لأنها تدل على تحقق ما بعدها، بخلاف إن نقول: وأن يجعلك ممن إن أعطي شكر، إن شرطية تدل على أن ما بعدها مشكوك في وجوده، وأما إذا فتدل على تحققه، ولا شك أن عطاء الرب جل وعلا متحقق الوقوع. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، يعني أعطي من النعم، نعم الدين والدنيا، شكر لله تعالى. والشكر عرفان الإحسان ونشره، عرفان الإحسان ونشره يعني ذكره للغير بأن يعرف بأن زيدا من الناس أو خالقه جل وعلا قد أحسن إليه بكذا، فحينئذ عرفان الإحسان بقلبه ونشره ذكره باللسان هو الذي يعتبر شكرا، ولا يكون إلا عن يد يعني عن نعمة، هذا في اللغة، وكذلك حقيقته في العبودية كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده. ظهور الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا، لأنه يكون باللسان، وعلى قلبه شهودا ومحبة لأنه يكون بالقلب كذلك، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. فالشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح والأركان، باللسان يكون بالثناء والاعتراف، وبالقلب يكون بالشهود والمحبة والاعتراف بالنعمة ونسبتها لفاعلها وخالقها جل وعلا، وكذلك يكون بالجوارح وذلك بالانقياد والسمع والطاعة. ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر أي على الابتلاء، والابتلاء هو الاختبار والامتحان، والبلاء كما يكون محنة يكون منحة، بمعنى أنه قد يكون بلاء لا نعمة فيه البت على العبد، وقد يكون البلاء في ظاهره وصورته بلاء ومحنة لكنه في باطنه منحة، بمعنى أنه إذا ابتلي فصبر وشكر واعترف بالقضاء والقدر وآمن وسلم، حينئذ صار في حقه نعمة، لأنه ترتب عليها من أعمال القلوب والاعتراف باللسان والانقياد بالجوارح والأركان ما لم يكن لو لم تكن هذه المصيبة. إذا ابتلي صبر أي على الابتلاء، والبلاء يكون منحة ويكون محنة، فالله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بالمكاره من أعداء الدين ونحوهم، قال تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أي يختبركم أيكم أحسن عملا، حينئذ الابتلاء ينبني عليه حسن العمل، فالحياة دار ابتلاء بالمصائب والمكاره كما جاء في الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إذن الابتلاء مربوط بالمحبة، فمتى ما وجد دل على المحبة، هذا هو الأصل. إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، هذا يدل على أن الابتلاء قد يترتب عليه رضا من العبد حينئذ له الرضا، وقد يترتب عليه السخط وهذا الذي يكون محنة في حقه، وهذا في ظاهره أنه بلاء، وإلا ففي الحقيقة هو نعمة يشكر الله تعالى عليها لمن شهد بقلبه حقيقة الابتلاء. والصبر في اللغة الحبس والكف، والمراد شرعا حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش، كما أن الشكر يكون بثلاثة الأركان كذلك الصبر يكون بالثلاثة الأركان، فالقلب يسلم ولا يرزع ولا يتسخط، واللسان كذلك يحبس عن ويمنع عن التسخط والشكوى، والجوارح كذلك تحبس عن اللطم ونحو ذلك، وهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله تعالى الذي يعنون له بقدره. ونقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فائدة جليلة، أنه يقول: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. سبق أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة وصبر عن المحرمات، أي النوعين أفضل وأكمل عند الله تعالى؟ لا شك أن الصبر على الطاعة على فعلها أكمل وأفضل من الصبر عن المعاصي. الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، لأن اجتناب المحرم من قبيل ترك المنهيات، وفعل الطاعات من قبيل امتثال المأمورات. وسبق أن ابن القيم رحمه الله تعالى جعل مقارنة بين النوعين، أيهما أحب إلى الشارع، فعل المأمور أم ترك المنهي، فعل المأمور أم ترك المحظور. الأصل أن يكون مخاطبا بالكل وأن يفعله الجميع، لكن من حيث حث الشارع على أحد النوعين والاهتمام به أكثر من غيره، لا شك أن فعل المأمور أكمل من ترك المحظور. ويكفي أن من أعظم الأوامر هو توحيد الله تعالى، حينئذ يحتاج إلى إيجاد لأنه عمل، ويحتاج إلى صبر. كذلك ترك المنهيات إنما يكون ثانيا، بمعنى أنه يوجد التوحيد أولا ولا يتحقق إلا بترك الشرك، فيكون تابعا للأول. فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. إذن الصبر على الطاعات أفضل من الصبر على المحظورات، وكل منهما مخاطب به المكلف. وإذا ابتلي صبر حينئذ لا يأس ولا قنوط. وإذا أذنب استغفر، هذا الأمر الثالث. الذنب هو الإثم، واستغفر الله من ذنبه طلب منه غفره، فالسين للطلب استغفر بمعنى أنه طلب المغفرة، والمغفرة هي ستر مع العفو والمحو، ستر ومحون، وليس المراد بالمغفرة الستر فحسب، وإنما المراد بها الستر والمحو. وإذا أذنب استغفر، والذنب من طبيعة بني آدم، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون ثم تستغفرون لذهب الله بكم، إلى آخر الحديث. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يعني من تحقق بالشكر إذا أعطي، ومن تحقق بالصبر إذا ابتلي، ومن تحقق بالاستغفار إذا وقع في الذنب، حينئذ هو الذي يكون سعيدا. السعادة المراد بها الحياة الطيبة. حينئذ وجود هذه الثلاث يدل على السعادة بل على كمالها، والنقص بالنقص. إذا عدمت عدمت السعادة، وإذا نقص منها حينئذ تكون السعادة ناقصة. فإن هؤلاء عنوان السعادة، من وفق لها نال السعادة، ومن حرم منها أو من بعضها فإنه يكون شقيا، إذ السعادة ضد الشقاء. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، أي من وفق لها نال السعادة كما ذكرنا، والسعادة هي الحياة الطيبة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الدعوات المباركات الطيبات: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه مقدمة يجعلها المصنف رحمه الله تعالى في جل كتبه، لأنها مما ينطلق منها المكلف، سواء في تقرير باب التوحيد في نفسه أو في دعوته، لأن فهم عقيدة التوحيد هي أساس في التعلم والتعليم، وهي أساس في مقام الإنكار والتوجيه، لأن من لم يعرف التوحيد على حقيقته حينئذ يتعذر عليه أن يطبقه، كذلك إذا لم يفهم التوحيد على حقيقته حينئذ يتعذر عليه أو يعسر أن يدعو غيره إلى ذلك. حينئذ جاء كلام المصنف رحمه الله تعالى مصدرا بقوله اعلم، وهذا خطاب عام لكل مسلم ومسلمة، ليس خاصا بشخص واحد، وإن ذكر وإنما المراد به المذكور يعني المخاطب من حيث هو. اعلم أمر بتحصيل العلم، أي كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم، وهي كلمة شاعت عند أهل العلم يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة. أرشدك الله لطاعته، هذه دعوة من المصنف رحمه الله تعالى بتحصيل الرشاد. أرشدك الله، الرشد هو الهدى والفلاح، وهو الذي يهدي إليه القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فالراشد ضد الغاوي والمهدي ضد الضال، فصار مأخوذا من الرشاد وهو ضد الغواية. فأرشدك الله أي هداك إلى الرشد ووفقك الله ودلك عليه، أو إن شئت قل أي ألهمك طاعته بالرشد والاعتصام بها. إذن الرشد ضد الغواية. اعلم أرشدك الله لطاعته، أرشدك الله لطاعته، طاعة هي فعل المأمور وترك المحظور، وهي أعم من القربة، إذ القربة لا تكون قربة إلا مع وجود النية، وأما الطاعة فهي أعم، فكل قربة طاعة ولا عكس، وهو المقرر عند الحنابلة. اعلم أرشدك الله لطاعته، ماذا تعلم؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله، أن وما دخلت عليه تأويل مصدر مفعول لإعلم، والحنيفية اسم أن، وملة إبراهيم بدل أو عطف بيان، وأن تعبد الله أن ما دخلت عليه بتأويل مصدر خبر أن، أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله وحده مخلصا له الدين، أي العبادة بالإخلاص. والحنيفية هذا مصدر صناعي مأخوذ من الحنف، وأصله في اللغة الميل، يقال فلان في رجليه حنف أي ميل، وهنا تفسر بالميل عن الشرك، بالميل عن الشرك إلى الحق، ففيه ميل من كذا إلى كذا، وهنا قد مال عن الشرك إلى الحق، إذ هما متلازمان، فكل من مال عن الحق ولا بد أن يقع في الباطل سواء كان شركا أو غيره، وكل من مال عن الباطل فلا بد أن يقع في الحق وهكذا. فالحنيف هو المائل إلى التوحيد مع الثبات عليه، حنيف هو المائل عن الشرك قصدا إلى التوحيد، والحنيف هو المستقيم، معاني ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وكلها متواطئة، وهو المستمسك بالإسلام المقبل على الله تعالى المعرض عن كل ما سواه. والمراد بالحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل، الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص لله عز وجل. فالحنيفية بين المصنف أنها ملة إبراهيم، فقال ملة إبراهيم يعني ملة لإبراهيم، فالإضافة هنا لامية تفيد الاختصاص، فهي خاصة بإبراهيم ونسبت إليه، ولكنها عامة لسائر الأنبياء، إذ ما من نبي وما من رسول إلا وقد دعا إلى ما دعا إليه إبراهيم عليه السلام. والملة هي الشرعة، يقال ملة فلان كذا أي نحلته وشرعته، يعني دينه الذي جاء به، فالملة هنا بمعنى الدين، وهو ما شرعه الله على ألسنة رسله. وملة إبراهيم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى في سائر كتبه بهذا اللفظ، بمعنى أنها نسبت إلى إبراهيم دون غيره من سائر الأنبياء، وهذا لأمور ثلاث: أولا لأن لفظ القرآن جاء بذلك وهو موافق للفظ القرآن، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، قال فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثانيا لأنه أبو الأنبياء وهو خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا وهو من أولي العزم من الرسل، وتكرر منهجه في القرآن كثيرا. ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أقوام يدعون أنهم على ملة إبراهيم، وكلا يدعي وصلا بليلة، فقريش تدعي أنها على ملة إبراهيم، وكذلك اليهود والنصارى كما جاء في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقوام كل منهم يدعي أنه على ملة إبراهيم وهم مخالفون لملة إبراهيم عليه السلام أصلا وفرعا، فجاء حينئذ التعبير بهذا اللفظ، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن تعبد، العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، وفي الشرع باعتبار الآحاد اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه العبادة بجميع أصنافها يجب أن تكون لله تعالى وحده، ولذلك قال هنا أن تعبد الله أي عبادة الله. إذن وحده هذا من باب الإخبار بأن العبادة لم تكن إلا لله عز وجل وحده أي منفردا، والواحد مأخوذ من الوحدة وهي الانفراد، وجاء في وصف إبراهيم وما كان من المشركين، ولا شك أن الشرك مأخوذ من الشركة من الشركة، إذن ضده الوحدة، وثم وحدة وثم إشراك. ولم يكن من المشركين لا بذاته ولا بقوله ولا بعمله ولا بحاله ولا بمآله مطلقا، لم يكن من المشركين. فهذا يدل على أن ملة إبراهيم عبادة الله تعالى وحده مطلقا، بمعنى أنه لم يشرك مع الله تعالى أحدا البتة، وحده أي منفردا. فمن لم يعبد الله تعالى أصلا هذا لا شك أنه لم يكن على ملة إبراهيم. من عبد الله تعالى وعبد معه غيره لا شك أنه لا يكون على ملة إبراهيم، وإنما يكون على ملة إبراهيم من تحقق بالعبودية لله جل وعلا وأفرد العبادة لله تعالى. فثم أصناف ثلاث: من لم يعبد الله أصلا لا حظ له من ملة إبراهيم، من عبد الله وعبد غيره معه هذا لا حظ له من ملة إبراهيم البتة كسابقه، النوع الثالث وهو المراد هنا وهو من أفرد الله تعالى بالعبادة مخلصا، هذا حال له أي لله عز وجل مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. والإخلاص هو الخالص الصافي وهو ما زال عنه الشوائب، يقال هذا لبن خالص أي لم يشبه شيء، مخلصا له اللام للاستحقاق والضمير يعود إلى الله تعالى، والدين مراد به العمل هنا، فيشمل حينئذ عمل القلب والجوارح واللسان، أي مخلصا له العمل سواء كان عمل قلب أو كان عملا باللسان أو عملا بالجوارح والأركان، مخلصا له العمل من كل شائبة تتعلق بالمنافاة للتوحيد، أي من كل شائبة شرك. والدين يتضمن معنى الذل والخضوع، يقال يدين الله ويدين لله، يتعدى بنفسه وباللام أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، ودين الله عبادته والخضوع لهم. إذن ملة إبراهيم محصورة في شيء واحد وهو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص، فمن انتفى عنه الأمر الأول وهو لم يعبد الله انتفى عنه ملة إبراهيم، انتفت عنه ملة إبراهيم، ومن عبد الله تعالى وعبد معه غيره حينئذ انتفى في حقه الإخلاص فلا يكون مخلصا، وإذا كان كذلك انتفى عنه وصف ملة إبراهيم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا كأن ثم محذوفا في الكلام، حيث قال أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذه العبادة هي التي أمر الله بها الخلق، أو تقدر بها لها التي خلق الله عز وجل الخلق وأمرهم بها كما هو الشأن في الأصول الثلاثة، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، وما هذه نافية وإلا إيجاب واستثناء، وهذا قصر بل هو من أعلى درجات القصر، ففي الآية قصر حكمة الخلق على شيء واحد وهو عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، قصر حكمة الخلق للجن والإنس على العبادة فقط دون غيرها من الحكم. ومن النص وهو واضح بين أن الله تعالى لم يخلق العالم عالم الجن ولا عالم الإنس إلا لتحقيق غاية واحدة وحكمة واحدة وهي عبادته جل وعلا بالإخلاص، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا يسميه البعض بالاستثناء المفرغ من أعم الأحوال، أي ما خلقت الجن والإنس لأي حال من الأحوال ولأي غرض من الأغراض إلا لغرض واحد وحكمة واحدة وهي عبادته جل وعلا. قال علي رضي الله تعالى عنه في معنى الآية: أي وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بالعبادة، لآمرهم بالعبادة. ويدل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. إذن وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة، أي أنهم ما خلقوا إلا من أجل أن يؤمروا بالعبادة، وهذا يؤكد المعنى الذي ذكره علي رضي الله تعالى عنهم. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فالعبادة هنا ليست خاصة بالتوحيد، بل هي عامة بالتوحيد وما عداه من الأوامر. ولا شك أن قول مجاهد هنا إلا لآمرهم أعظم الأوامر هو التوحيد، فدخل فيه من باب الأولوية. وأنهاهم أعظم ما نهى الله تعالى عنه هو الشرك، ودخل فيه بالأولوية. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ويدل على هذا قوله سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. فدل على أن تفسير علي رضي الله تعالى عنه مجاهد أقرب إلى المعنى. والمصنف رحمه الله تعالى كثيرا ما يفسر العبادة هنا في هذا الموضع بالتوحيد، بالتوحيد كما قال في الأصول الثلاثة: ومعنى يعبدون أي يوحدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون أي يفردون بالعبادة، وهذا هو التوحيد. قال ابن عباس: كل موضع في القرآن اعبدوا الله معناه وحدوا الله، معناه وحدوا الله. وعنه في قوله تعالى: إياك نعبد إياك نوحد، إياك نعبد إياك نوحد، ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك. ودل على أن معنى يعبدون أي يوحدون، ومعنى إياك نعبد أي إياك نوحد. وهذا يوافق ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى في كثير من المواضع في تفسير العبادة بالتوحيد. وعند التأمل لا فرق بين القولين، من عمم ومن خصص، لأن العبادة مبنية على التوحيد، عبادة مبنية على التوحيد، فكل عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال تعالى كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته، غيري تركته وشركه. ودل على أن العمل الذي يكون فيه شيء من الشرك مردود على صاحبه. إذا نظر المصنف رحمه الله تعالى إلى قول ابن عباس: كل أمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد، ثم المعنى أن العبادة بسائر أنواعها وأحادها وأصنافها مبنية من حيث الصحة والفساد ومن حيث القبول والرد، مبنية على التوحيد، فإن جاء بالتوحيد حينئذ قبلت عبادته، وإن لم يأتي بالتوحيد ردت عبادته. ولذلك إذا كان واقعا في الشرك فلو صلى فصلاته مردودة، ولو زكى فزكاته مردودة، وكذلك صيامه وحجه. لماذا؟ لكونه لم يأتي بالأساس الذي تبنى عليه العبادات، وهو توحيد الله جل وعلا. وإلا فالتوحيد من العبادة وهي أعم منه، حينئذ فسر الشيء ببعض أفراده لأن تلك الأفراد مبنية على هذا الأصل العظيم هو توحيد الرب جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن دلت الآية على الحكمة من خلق الخلق وهي عبادته جل وعلا. ثانيا، إذا علم أن الله تعالى خلق الخلق من أجل عبادته تعين عليهم أن يعبدوا الله تعالى تحقيقا لهذه الغاية، فيجب عليهم أن يحققوا هذه الحكمة وهي عبادته وحده، حينئذ يكون التوحيد واجبا. ثالثا، أن المستحق للعبادة دون ما سواه هو الخالق، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا شك أن الخالق هو المستحق للعبادة، فدل ذلك على أنه من لم يكن خالقا لا يكون مستحقا للعبادة، وأما من لا يخلق فلا يستحق شيئا، كما قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى مقررا ما سبق وموضحا له ومؤكدا: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، فإذا عرفت يعني من الآية السابقة، وما دل على أن ملة إبراهيم هي عبادته جل وعلا وحده بالإخلاص، فإذا عرفت من الآية السابقة أن الله خلقك لعبادته، وهذا داخل في قوله الإنس، لأنك واحد من الإنس، حينئذ أنت مخاطب بما خوطب به اللفظ العام، لأنه يدخل فيه كل فرد من أفراد الإنس. أن الله خلقك لعبادته، هذا متقرر ينبني عليه، فاعلم علما جازما لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه أن العبادة المأمورة بها في الآية السابقة والتي خلق من أجلها الخلق لا تسمى عبادة، أي صحيحة مقبولة، إلا مع التوحيد، إلا مع مصاحبة التوحيد. والمراد بالتوحيد هنا للعهد الذهني، المراد به توحيد الألوهية، أي إفراد الله تعالى بالعبادة، وليس المراد به توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات. إذن فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وهذا يدلك على أن المصنف رحمه الله تعالى إنما يفسر العبادة في مواضع عديدة بالتوحيد، لأن مبنى العبادة هو التوحيد، وإذا كان هو الأساس كان هو الذي ينبغي التنصيص عليه في ضمن أفراد العبادة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، هذا من باب التنظير واضح البين الذي يدركه العقلاء دون غيرهم من أصحاب الانحرافات، كما كافوا للتنظير. كما أن الصلاة المأمورة بها في الكتاب والسنة لا تسمى صلاة صحيحة مقبولة إلا مع الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فإذا صلى ولم يكن متطهرا صلاته مردودة عليه، وإذا عبد الله تعالى ولم يأتي بالتوحيد فعبادته مردودة عليه، وهذا تنظير واضح بين ولا خلاف فيه بين أهل العلم البتة. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، أي من الحدثين الأكبر والأصغر. فإذا دخل الشرك في العبادة، أي في جزء، والشرك هو دعوة غيره معه جل وعلا، صرف العبادة لغير الله تعالى يسمى شركا، وليس المراد كل العبادة، بل ولو جزءا من أجزاء العبادة إذا صرفها لغير الله تعالى فهو مشرك، قد وقع في الشرك الأكبر. فإذا دخل الشرك في العبادة، أي في جزء من أجزاء العبادة، ولا يشترط فيها أن يدخل الشرك في جميع العبادة، لما المراد ببعض العبادة، فإذا دخل الشرك في العبادة أي في جزء من أجزائها فسدت، يعني العبادة فسدت، يقال فسد فسادا وفسودا ضد صلحة، فهو فاسد، إذن لم يصلح، والفاسد والباطل بمعنى واحد عند أهل الأصول. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، أي العبادة، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كالحدث الأصغر إذا دخل في الطهارة، بمعنى أنه إذا توضأ ثم أحدث نحكم على وضوئه بكونه قد فسد. لماذا؟ لوجود المناقض، إذ لا يجتمع مع الطهارة الصحيحة التامة وجود سبب لناقض أو وجود ناقض من نواقض هذه الطهارة. كذلك التوحيد أو العبادة تفسد، وقد تكون في الأصل على وجه التمام، تفسد إذا دخل فيها شيء ولو قليل من أجزاء الشرك الأكبر، حينئذ نحكم على العبادة بكونها باطلة، كما نحكم على الوضوء بكونه باطلا لوجود الحدث، والعبادة باطلة لوجود الشرك فيه. حينئذ لا يحتج بكون الرجل الذي قد وقع في الشرك بكونه عابدا لله عز وجل، ولذلك قد وجد من طواغيت البشر الذين يعلمون الناس الشرك الأكبر، وجد من هو من أهل العلم، ووجد من هو في ظاهره من أهل الصلاح، ووجد من له من المصنفات التفسير والحديث ونحو ذلك، ومع ذلك فهو مشرك شركا أكبر لوجود هذا الشرك، وكونه عالما وكونه صالحا في ظاهر الأمر وكونه ممن كتب وألف وصنف، هذا لا يعتبر حجة في الحكم عليه بالشرك. كما أن الصلاة في أصلها قد أتى بأركانها وشروطها ونحو ذلك، ثم بعد ذلك نحكم عليه بالبطلان. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها، نعم، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، أي العبادة، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، أفسدها وأحبط العمل، أحبط بمعنى أبطل، لئن أشركت ليحبطن عملك، دل ذلك على أن الشرك محبط للعمل. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لغيره، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لجلالته وشرف مقامه لو وقع ولن يقع منه الشرك فقد توعده الله عز وجل بحبوط العمل، فكيف بمن هو دونه؟ فهو من باب أولى وأحرى. وأحبط العمل قولا أو بالجوارح، وصار صاحبه أي فاعله فاعل الشرك من الخالدين أي الماكثين في النار. عرفت حينئذ أن أهم وأوجب وآكد ما عليك، يعني ما يلزمك، معرفة ذلك أي الشرك الذي يحبط العمل. فإذا تبين لك أن قليل الشرك يفسد العبادة، ولو عبد الله تعالى 100 عام وختم على نفسه بالشرك أو الوقوع في الشرك الأكبر، حينئذ يتعين على المرء أن يعرف حقيقة الشرك، إذ لا يمكن له البتة أن يحترز عن الشرك دقيقه وجليله ظاهره وباطنه إلا بمعرفة أفراده. وكلما تمعن الناظر في أنواع الشرك وحقيقة الشرك، حينئذ صار منهم علم بذلك الشرك، فلن يقع فيه إلا أن يشاء الله تعالى. وأما إذا كان جاهلا فقد يقع ولا يشعر بذلك. عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله، لعل للترجي، أن يخلصك وينجيك من هذه الشبكة، شبكة محركة كشبكة الصياد، يجمع على شبك وشباك، شبك وشباك، يقال شبكة الأمور واشتبكت وتشابكت اختلطت والتبست، وطريق شابك متداخل ملتبس. إذن الأمر فيه شيء من الالتباس، ولذلك كثر عند المتأخرين من الصوفية وغيرهم ثم ترويجا لمذهبهم، مع كونهم يستندون في ظاهر الأمر إلى نصوص من الكتاب والسنة، فقد يقع عند العام على جهة الخصوص وأشباه العوام ما قد يظن أن مذهبهم فيه شيء من الصحة. إذن ثم التباس واختلاط في الأمر، إذ قد وقع كبار ممن ينسب إلى العلم في الوقوع في الشرك الأكبر من الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة بالأموات وغيرها والأقطاب والغوث ونحو ذلك، وهم يشار إليهم بالبنان، فدل ذلك على أن الأمر شديد، وأنه يحتاج من المسلم أن يعي حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأن يعرف ماذا أراد الله عز وجل من معنى التوحيد، وماذا أراد الذي أمر الله تعالى به، وماذا أراد الله تعالى من معنى الشرك الذي رتب عليه الخلود في النار، إذ لهما حقيقتان شرعيتان. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه مبينا عظمة هذا الذنب وأنه أظلم الظلم وأعظم الذنوب على الإطلاق، قال جل وعلا مؤكدا هذا الخبر بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك من مات عليه دون توبة لن يغفره الله تعالى، وصاحبه مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر، نفى المغفرة، وهنا يغفر فعل مضارع في صيغة النفي فيشمل أدنى مغفرة، فلا يلحقه ولا جزء من المغفرة، كل المغفرة بكمالها وأجزائها منفية عن هذا المشرك، أي يشرك به، والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر، وهو دعوة غيره معه جل وعلا. وأما من لم يقع في الشرك فبين سبحانه وتعالى أنه إن مات على ما دون الشرك ولم يتب فهو تحت المشيئة، ويغفر الرب جل وعلا ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك به جل وعلا، وهو الكبائر، لمن يشاء من أهل الذنوب والآثام. وذلك أي الخلاص من هذه الشبكة بمعرفة، يعني بسبب معرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، أربع قواعد، قواعد جمع قاعدة، والمراد بها هنا الأصل، وهي ليست محصورة في أربعة بل هي تزيد، ولكن أراد المصنف رحمه الله تعالى التيسير والتسهيل في عدها بأربع، وذكر أهم ما يمكن أن يعتمد عليه. قال ذكرها الله تعالى في كتابه، وهذا حق وهو ظاهر بين، لأن التوحيد ومعالم التوحيد وبيان حقيقة التوحيد وأنواع التوحيد هذه لم يجعلها الله عز وجل لأحد من البشر البتة، وإنما خلق الخلق من أجل تحقيق التوحيد ثم بينه جل وعلا، أتم بيان في الكتاب والسنة. وكذلك أنواع التوحيد الثلاثة مجمع عليها وهي مبينة في الكتاب والسنة، وقال سلف الأمة على أتم بيان. كذلك ما يقابله من الشرك الأكبر وأنواعه كبيره وصغيره مبينة على وجه التمام، ولذلك لا يكون للبشر هنا سواء كانوا مجتهدين أو لا، لا يكون لهم اجتهاد في أصل التوحيد ولا في أنواع التوحيد ولا في أصل الشرك ولا في أنواع الشرك. وثم أمور قد وقع فيها المخالفون المتأخرون هي سبب ضلالهم في هذا الباب، لأنهم فسروا الإله وفسروا لا إله إلا الله وفسروا الرب وفسروا الشرك بمعان لم يدل عليه حرف من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقعوا في هذا المحذور حينئذ انجروا في شبكة الشرك كما قال المصنفون رحمه الله تعالى دون أن يشعروا، وظنوا أن تفسير التوحيد بما فسروه به أنه هو الحق وهو باطل، وأن تفسير التوحيد الشرك الذي فسروه به هو الحق وهو باطل. إذن هذه القواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، فالمصنف رحمه الله تعالى من طريقته أنه لا يأتي بمسألة من مسائل التوحيد إلا ويقرنها بدليل من كتاب أو سنة ليدل بذلك على أن دعوته قائمة على الكتاب والسنة، وليست دعوة منطلقة من شخصي أو من ذات الشخص رحمه الله تعالى، وإنما هي مبنية على أصل أصيل لمن فتح الله تعالى وفهم عنه جل وعلا، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذه القواعد تعرف بالاستقراء والتتبع، وهو حجة تثبت بها الأحكام الشرعية. القاعدة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهي قاعدة قطعية يقينية، أربع قواعد، قاعدة الأولى والثانية والثالثة كلها قطعية يقينية، بمعنى أنها لا خلاف بين السلف، وإن خالف المتأخر فلا عبرة بخلافه، وأما السلف فلا خلاف بينهم في تقرير هذه القواعد على الوجه الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى هنا. القاعدة الأولى وهي قاعدة قطعية يقينية، أفاد المصنف فيها أو مضمون هذه القاعدة أن الكفار والمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، إذ المعلوم أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولذلك انقسم عند أهل السنة والجماعة إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بأفعاله، وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه بكتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ هذه الأنواع الثلاثة أقر المشركون بجملة النوع الأول والثالث، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فلم يكن الخلاف بين الرسل ومن بعثوا إليهم يعني من أقوامهم، لم يكن الخلاف في توحيد الربوبية في الجملة ولا في توحيد الأسماء والصفات، وإنما كان الخلاف النزاع بينهم والمقاتلة في مفهوم توحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. حينئذ يفهم من هذا أن توحيد الربوبية ليس هو المطالب على جهة الخصوص من البشر، فقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس المراد به بجهة الأصالة أنهم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المالك المدبر، لأن هذا مما استوى فيه المشرك والموحد، فإذا كان كذلك لا يكون هو الفيصل والفارق بين المسلم والكافر. فلو قيل بأن من أسلم قد أتى بتوحيد الربوبية فنقول المشرك كذلك أتى بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يدخله في الإسلام، وهذا أصل أصيل ينبغي العناية به وجمع الآيات الدالة عليه، وهو محل وفاق كما ذكرت. لكن ثم شبهة عند المتأخرين من الصوفية، ثم نزاع في هذه المسألة، والحق الذي هو جدير بقبول ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال أن تعلم، القاعدة الأولى أن تعلم علما جازما لا ريب فيه البتة، لأن هذه قاعدة مبنية على استقراء وتتبع لأدلة الكتاب والسنة، والقرآن من أوله إلى آخره يثبت أن المشركين يقرون بجملة من توحيد الربوبية، حينئذ دل على أنهم قد وافقوا المسلم في هذه الجزئية وفي هذا القدر، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم عليهم بالشرك وحكم عليهم بوجوب القتال والمقاتلة. أن تعلم علما جازما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفار عبر عن المشركين به بالكفار، على القول الراجح أن الشرك والكفر بمعنى واحد، وليس ثم فرق إلا من حيث المعنى اللغوي حسب، وإلا الشرك والكفر بمعنى واحد، ولذلك عبر هنا عن المشركين بالكفار. أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف أنواعه، سواء كانوا يهود أو نصارى أو مشركي العرب، ماذا حالهم؟ قال مقرون بأن الله تعالى هو الخالق، يعني معترفون بألسنتهم ما اعتقدوه بقلوبهم، وهذا بشهادة رب الأرض والسماء، بأنهم أقروا بأن الله تعالى هو الخالق هو المدبر هو المالك. حينئذ قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذا الاعتقاد، لماذا؟ لكونه لم يكن هو المطلوب منهم على جهة الابتداء، وإن كان تابعا لتوحيد الألوهية. إذن مقرون بأن الله تعالى، أي معترفون بألسنتهم، لأن الإقرار لا يكون إقرارا إلا بنطق مع اعتقاد بالقلب، ولذلك نقول الإيمان هو الإقرار، بمعنى أنه يقر بما أبطنه في قلبه. مقرون أي معترفون بألسنتهم، لابد من النطق بذلك ما اعتقدوه بقلوبهم، وأما إذا نطقوا بشيء لم يعتقدوه بقلوبهم لا يسمى إقرارا البتة، بل هذا هو النفاق بعينه. معترفون بألسنتهم ما اعتقدوه بقلوبهم بأن الله تعالى هو الخالق، وهذا فيه قصر، هو الخالق، يعني تعريف الجزئين المبتدا والخبر يدل على القصر. نفهم من ذلك أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا خالق إلا الله، بمعنى أنهم أثبتوا صفة الخلق لله عز وجل ونفوا الشرك في تلك الصفة. هو الخالق أي هو جل وعلا المنفرد بهذا الوصف، أي هو الخالق لا غيره، المدبر لجميع شؤونهم جل وعلا، وأن ذلك الإقرار بإفراد الله تعالى بأفعاله الخالق المدبر وسائر أفعاله جل وعلا لم يدخلهم في الإسلام، لم يدخلهم في الإسلام. إذن لا يحكم على الشخص بكونه مسلما لمجرد الإقرار بأفعال الرب جل وعلا، فمهما وصف من صفات الرب جل وعلا ومهما قال وكتب من الاعتراف بما لله عز وجل في هذا الكون من الإعجاز الكوني ونحوه، فلا يقر له بالإسلام حتى يأتي بتوحيد الألوهية، وأن هذا التوحيد الذي قرره وأقر به قد أقر به المشركون من قبله. حينئذ كون النبي صلى الله عليه وسلم مع الآيات المتنزلة بكون المشركين مقرين بتوحيد الربوبية ومع ذلك يصر النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم، يدل ذلك على أن توحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، ولا يحكم عليهم بالإسلام لمجرد الاعتراف بصفات الرب جل وعلا، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بل بقوا على أصل شركهم، بل بقوا على أصل شركهم. ثم أورد آية تدل على هذا، والآيات كثيرة جدا في الكتاب. إذن هذه القاعدة الأولى دلت على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، دلت على أن التوحيد الذي طولب به الخلق والذي قال الله عز وجل فيه إلا ليعبدون أي يفردون بالعبادة ليس هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، حينئذ الشرك قد يكون في الربوبية وقد يكون في الألوهية وقد يكون في الأسماء والصفات، فأعظم أنواع الشرك هو الشرك الواقع في الألوهية، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق، وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية في الجملة، وهو ما يقرره حتى علماء الكلام من المتأخرين، ويقولون إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. هذا هو التوحيد الذي يقرره علماء الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الماتريدية، وهو توحيد الربوبية فحسب، ولذلك أخطأوا في مفهوم لا إله إلا الله، ففسروا لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا هو توحيد الربوبية. فمن لم يأتي بتوحيد الربوبية وفسر لا إله إلا الله بهذا المعنى لم يكن مسلما البتة. فتوحيد الربوبية لا يدخل أحدا في الإسلام، وليس توحيد الربوبية هو المطلوب، ومما حصل فيه الابتلاء، وهذا بالنظر في حال المشركين الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه. فتوحيد الربوبية هو مطلوب تبعا لا أصالة، بمعنى أنه لا يقال بأن الرسل بعثوا من أجل تحقيق توحيد الربوبية، وإنما بعثوا من أجل تحقيق توحيد الألوهية، هذا هو الأصل. وتوحيد الربوبية تقام به الحجة على ما أنكروه من توحيد الألوهية، ولذلك ما أقر الله عز وجل بحالهم مما ذكره عنهم إلا وألزمهم بالإقرار بتوحيد الألوهية، حينئذ صار توحيد الربوبية حجة عليهم، وهذه طريقة القرآن كما هي معلومة لمن تتبع ذلك. فالتوحيد الذي أرسل به الرسل هو معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، وهو توحيد العبادة. وكلمة التوحيد هي قول لا إله إلا الله، ودل على ذلك، وهذا متفق عليه بين السلف وكذلك المتكلمون، ولكن خالفوا في جهة المعنى. وهذه الكلمة لا إله إلا الله جاء تفسيرها في الكتاب والسنة، وأنه لا معبود بحق إلا الله، حينئذ حملها على معنى توحيد الربوبية حمل فاسد، لا يدل عليه لا اللغة ولا يدل عليه الشرع، وإذا كان كذلك فهي باطلة من جهتين، يعني حمل لا إله إلا الله على معنى توحيد الربوبية باطل من جهتين، من جهة اللغة بأن الإله ليس بمعنى الرب وليس بمعنى القادر على الاختراع، كذلك جاء تفسيرها بالشرع في عدة مواضع، بين الله عز وجل المراد من هذه الكلمة، وإذا كان كذلك حينئذ نقول لا إله إلا الله توحيد الألوهية له حقيقة شرعية، كما أننا نفسر الصلاة والزكاة والصيام والحج بما أراده الله عز وجل، فكذلك توحيد الألوهية له مفهوم يفسر بما أراده الله عز وجل. والدليل على أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله جاء في حديث معاذ، إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا، فدل ذلك على أن لا إله إلا الله هي التوحيد، فكلمة التوحيد هي التوحيد بعينه ولا فرق. ولذلك جاء في رواية أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذه الروايات كلها صحيحة وكلها متفقة في المعنى، فتوحيد الله هو لا إله إلا الله، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فدل ذلك على أن التوحيد لم يجعله الله عز وجل لأحد من البشر أن يتدخل في مفهوم لا إله إلا الله، بل فسره على أتم الوجوه وهو واضح بين. وجاء في حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وفي رواية عند مسلم من وحد الله حينئذ أطلق التوحيد على لا إله إلا الله، لأنه قال في رواية من قال لا إله إلا الله، وفي رواية عند مسلم من وحد الله، فدل على أن التوحيد هو قول لا إله إلا الله، وهو تفسيره بالعبادة. وجاء كذلك في حديث جابر في المناسك فأهل بالتوحيد، فأهل بالتوحيد. كذلك أخبرنا الرب جل وعلا أن جميع الرسل قد دعوا إلى لا إله إلا الله وفسرها في القرآن، فقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أي لا معبود حق إلا الله، فاعبدون أي لا تعبدوا غيري. وفسرها في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وارتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا هذا بمعنى إلا الله، وارتنبوا الطاغوت هذا بمعنى لا إله. والرسل كانوا يأتون أقوامهم فيقولون لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دل ذلك كله على أن التوحيد المراد به توحيد الألوهية، وأن معنى لا إله إلا الله هو معنى لا معبود بحق إلا الله، فإذا فسر حينئذ بتوحيد الربوبية كما فعله كثير من المتأخرين حينئذ أخطأوا الطريق وضلوا وأضلوا من بعدهم. قال والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، هذا يدل على أنهم أقروا بهذه المفردات. وثم آية واضحة بين نص الرب جل وعلا على أنهم جمعوا بين الإيمان والشرك كما في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله، إذن هم آمنوا، هنا أثبت الإيمان لهم وأسنده إليهم وأخبر بأنه واقع منهم، فدل ذلك على وجود الإيمان. ولما قال إلا وهم مشركون دل على أن الإيمان السابق المراد به هو الاعتراف بمفردات توحيد الربوبية وليس المراد به توحيد الألوهية لقوله إلا وهم مشركون. فكان من إيمانهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، إذن اعترفوا بصفة الخلق. وإذا قيل لهم من ينزل القطر أي من السماء قالوا الله، ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون، فيعترفون ويؤمنون بكون الله عز وجل هو الخالق هو المالك هو المدبر، ومع ذلك يصرفون أنواع العبادات إلى غيره جل وعلا، ومع ذلك لم يحكم عليهم الرب جل وعلا بكونهم مسلمين، بل أرسل إليهم الرسل وقاتلوهم على ذلك. قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، قال البغوي في الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات. من الذي ينزل المطر؟ الله. من الذي ينبت الأرض؟ الله. أمن يملك السمع والأبصار؟ أي من إعطائكم السمع والأبصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي. ومن يدبر الأمر؟ أي يقضي الأمر، فسيقولون الله، هذا هو الشاهد. أخبر الله تعالى عنه أنهم يسندون تلك الأفعال إلى الرب جل وعلا، فسيقولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء. فقل أفلا تتقون، استدل على توحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية، بمعنى أن توحيد الربوبية يعتبر دليلا من أدلة إثبات توحيد الألوهية. فقل أفلا تتقون، أفلا تخافون عقابه في شرككم، وقيل أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار. ثم قال فذلكم الله ربكم، أي الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأنى تصرفون، أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم مقرون به باعترافكم بهذه الأفعال التي لا تكون إلا لله عز وجل. حينئذ أراد المصنف رحمه الله تعالى بآية واحدة أن يقرر هذه القاعدة، وهي أن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أقروا بتوحيد الربوبية، ومع ذلك قاتلهم، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، لئلا يلتبس عليك أيها المسلم في التفريق بين المسلم الموحد وبين المشرك في كونه قد أتى بتوحيد الربوبية، فإتيانه بهذا التوحيد لا ينفعه البتة إلا إذا ضم إليه توحيد الألوهية وهو إفراد الرب جل وعلا بالعبادة. ثم انتقل إلى المسألة القاعدة الثانية، ويأتي الحديث عنها في الدرس القادم بإذن الله تعالى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.